يرسل خرج. تفضل. سؤال واحد. السلام عليكم. سؤال فضيلة الشيخ. جماعة من المسلمين يجتمعون بالمسجد مرة بالأسبوع على مجلس يسمونه مجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعون له بهذا الاسم. يرأسه شيخ فاضل صاحب علم دكتوراه في الشريعة، يفتي على المذاهب الأربعة ومدرس في كلية الشريعة. يبدأ المجلس بتلاوة عطرة ثم فقرة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر شمائله وسيرته العطرة، ثم فقرة مديح، ثم درس قصير، وهو يقول أن المجلس خال من البدع ولا يسمح للمتصوف اختراقه، وسيتم تعميم المجلس على البيوت من أراد. لو تعيد المجلس إيش بسوي في أول؟ بفتتحه بالقرآن الكريم. يبدأ المجلس بتلاوة عطرة. نعم. ثم فقرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر شمائله وسيرته العطرة، ثم فقرة مديح، ثم درس قصير. يقول هل في ذلك حرج؟ يعني فقط هو بهذا، يعني هذا الذي ذكره، فقط أنبه إلى قضية المديح، يعني أرجو أن لا يستخدم هذا اللفظ في ذكر مدائح شركية ومدائح باطلة في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتسمية أشياء له لم تثبت، فينبه لهذه النقطة أن المديح يجب أن يكون شرعيا. يعني مثلا إلى الآن هم يمدحون مثلا صائد عبد الرحمن البرعي عندما أراد الحج ومرض في الطريق فله مدائح، ولكن فيها أخطاء عقائدية وشرعية. يستخدمون مثلا نهج البردة وفيها كذلك أخطاء، وربما مخالفة أو معارضة البردة لأحمد شوقي الأولى البردة للبصيري، فيجب التنبه لهذا، وأن يكون كما ذكرت أن يكون رجل يعني عالما شرعيا. فهذا ما في بأس في هذا الباب. ذكر اختيار يوم لذكر ومذاكرة صفات النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما فيها بأس، كذلك التعليم والفتوى في وقت من الأوقات أن يختار لها وقتا هذا ما في بأس، كان ابن مسعود يتخيرنا في الموعظة. لكن يتجنب الأيام التي إذا ارتبطت بها يكون فيها معنى في نفس الناظر ولو لم يردها صاحبها. مثال ذلك أن يتجنب أن يكون هذا ليلة الجمعة لوجود النهي عن ليلة الجمعة، والسبب أن ليلة الجمعة فيها مظنة التعظيم لأعمال خاصة بها، فنهى الشارع عن ذلك. يعني ليلة يوم الجمعة يوم خاص وفيه أعمال خاصة شرعية عظيمة وخاصة ليوم الجمعة، فهذه داعية لو أن المرء اختص، ولو قال أنا لا أختصها لما كان صادقا، لأنه لمجرد اختياره لليلة الجمعة في هذا المعنى إذا لها ارتباط بقضية تعظيم يوم الجمعة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تخص الجمعة بصيام أو قيام لهذا المعنى، أو أن يختص بذلك يوم الاثنين زاعما أن يوم الاثنين هو يوم مولده، فأنا أريد أن أعمل مولد لهذا اليوم، فهذا يجتنب هذا اليوم لهذا المعنى، لأن موضوع البدع تتسلل بهذه الطريقة الخفية. إذا خلى عن ذلك، إذا خلى عن هذا، بقيت كلمة موهمة أنه بعد تلاوة عطرة من القرآن الكريم ثم مجلس الصلاة على النبي، ما عرفت كيف الصلاة على النبي هنا. إذا كان المقصود أنه يا إخوان الآن كل واحد لنفسه يصلي على النبي 100 بغير صورة جماعية وبغير واحد يقف معهم كما ابن مسعود نهى الرجل الذي يقف بينهم يقول سبحوا 100 هللوا 100، فإذا لم يوجد هذا المعنى فلا بأس، يعني أن يجلس الناس وكل واحد معه مسبحته ويقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم بدون صوت عالي، بدون تنسيق بينهم، بدون نغمة خاصة. شئنا أما بينا ستؤدي إلى بدعة، شئنا أما بينا ستؤدي إلى معنى خاص، وهذا هو منشأ البدع، تبدأ بهذه المعاني اليسيرة ثم تتطور، لأن كثيرا من الطرق الصوفية التي نعرفها إنما قامت ثورة على التصوف، ثورة على التصوف، لكن في النهاية أين وصلت؟ أن صارت جزءا من المنظومة الصوفية، من الأفكار، من العقيدة الصوفية، وصار مثلا عندنا الصوفية النقشبندية، قام نبغ النقشبندي ثورة على صوفية الأفكار الصائتة، عندنا في ذكر صائت وذكر إيش؟ صامت، فالرفاعية صائتة بقفوم الله وهكذا، فقام من أجل ضد هؤلاء وجعل الذكر صامتا، لكن بعدين ذكر الصامت صارت له طقوسه الخاصة حتى دخل في البدع. ولو أقرأ لكم أقول لكم كيف الله تنطق عندهم، يعني تحتاج إلى عملية جراحية في الفم لتنطق كلمة الله عند النقشبندية التي هي في أساسها ثورة ضد مين؟ ضد بدعة الصوفية الصائتة. فالقصد بأن لا ينبغي الدخول في البدعة ولو كانت يسيرة، لأنها في النهاية ستتطور. فلما قال الأخ هنا في السؤال، ثم مجلس الصلاة على النبي، كيف مجلس الصلاة على النبي؟ كتب كل واحد بنفسه. ما في حرج إذا خلص خلت من هذا، وينبه عليهم يعني، وعلى الشيخ أن ينبه التلاميذ إلى البدع الإضافية، أطلب منه هذا أن ينبههم لئلا يعني يحملوها فيركبوا عليها قولا لشيخ آخر. والبدع كيف تركب؟ يأتي شيخ يجيز لهم شيئا والآخر لا يجيز شيئا ويجيز شيئا آخر، فيأتي الباحث البعيد ويأخذ شيئا من هذا الشيخ وهذا شيئا من هذا الشيخ فيجمعه ويقول مدام الشيخ أجاز لنا أن نجتمع فنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أنه الشيخ الذي قال نصلي بصوت عال، يأتي واحد يقول طيب الشيخ قال كذا وهكذا، فتبدأ البدعة تنمو كما ذكرنا سابقا. على كل حال ما ذكر لا أرى فيه شيئا إن شاء الله بما تقدم من هذه المحترزات التي ينبغي على طالب العلم أن ينتبه لها. نعم أخي، سيقول حكم التأمين. يعني نظام التأمين هو نظام وجد، هو أول من تكلم عنه ابن عابدين عليه رحمة الله في حاشيته، وفي رسالة له خاصة في حكم التأمين البحري، لأنه لم يكن التأمين إلا على السفن في وقتها، السفن الحاملة للمواد التجارية. والعلماء وجمهور أهل العلم لا يوجد إجماع لوجود مخالفة الشيخ الزرقاء ومن معه الله يرحم أستاذنا الشيخ مصطفى الزرقاء، وإلا فالأغلب على تحريمه، وهو الذي عليه الدليل التأمين الذي هو التأمين التجاري. في تأمين نشئ بعدين أنشئ اسم التأمين التعاوني، هذا له نظمه الخاص. أما التأمين المنتشر الآن في البلاد، تأمين البضائع، تأمين على الحياة، تأمين المركبات، تأمين السفن، تأمين الطائرات، وهذا التأمين التجاري، وهو أن تدفع، أو التأمين الصحي أن تدفع قسطا ثم هو يقوم بك إن وقع بك ضرر زائدا عما دفعت، أو إذا لم يقع عليك ضرر خلاص أخذ منك المال وانتهى، ولا تنتفع به بل ينتفع به الشريك الآخر، والشركة هو واحد أنواع الشركات. فهذا تأمين باطل لا يجوز، حرام، وهو الصواب. فهو داخل فيه معاني كثيرة. أول معنى يدخل فيه القمار، واحد يدفع 7 دنانير مثلا شهري، فهو قد تذهب عليه 7 دنانير وقد يمرض فتدفع الشركة 700 دينار، هذا قمار. ويدخل فيه كذلك عند تطبيقاته يدخل فيه ربا النسيئة ويدخل ربا الفضل. فالتأمين الصواب أنه حرام. والرجوع إلى كتاب الشيخ الزرقاء، عندما ناقش الشيخ محمد أبو زهرة وناقش غيره في كتاب اسمه نظام التأمين له، تجد أنه للأسف لم يوفق فيه هذا الشيخ الطيب رحمه الله، هو أستاذنا وشيخنا الشيخ مصطفى الزرقاء. فهذا لا يجوز، نظام التأمين لا يجوز. نعم، لكن افرض أن رجلا أجبر على التأمين إجبارا كما تفعل الآن الدول، وأنا قلت مرة وأكرر لا يوجد في التاريخ البشري أسوأ من هذا العقد، لم يوجد، لأنه عقد لا خيار لك فيه، غصب عنك ولا خيار لك فيه، والشروط موضوع عليك وبدك توقع غصب عنك، وإذا ما بتوقع إما تسجن إما إلى آخر إما تخالف إلى آخر. فهو عقد عجيب جدا يعني، لا أظن أن في التاريخ وجد مثل هذا العقد الفاسد الباطل، بلاش يأخذوا الأحناف عندنا فاسد يعني يمكن تصحيحه. إنما لو أن المرء أجبر عليه ففعله، فهل يأخذ منهم الجواب؟ نعم يأخذ، لأنه لا يجازى الظالم على ظلمه كما نص علماؤنا، لا يجوز الظالم أن يجازى على ظلمه، وهذا من ظلمهم للناس في أبواب التأمين، فلا يجازى، فالمرء يأخذ منهم. نعم. عقب السؤال قال أنا تعوض لي نتيجة حادث السيارة، والتأمين الذي صادمني قد عوض لي نتيجة إجراءات القضاء، فما حكم؟ لا، هذا أنا قلت عجبت عنه، إذا وقع هذا يأخذ مالهم على معاني كثيرة ما أريد أن أقف عندها الآن، ولكن لا يجازى الظالم على الظلم. ما بصير هذا يقول العقد باطل أخذ مني غصب عني، فأنا إذا وقعت لا أخذ منهم، أنت كأنك تجازي الظالم على ظلمه، تقره على ظلمه، وهذا لا يجوز شرعا. نعم. أخي سأقول، هل من كلمة توجهونها لأهل ليبيا؟ والله كلمتي داعية إلى أمر الصبر والثبات، يعني كلمتي أن الله عز وجل ابتلاكم بهذا المجرم ومن معه من دول مجرمة، أقصد به هذا المجرم حفتر ومن معه من الدول الأخرى ومن الأوباش الذين يدفع لهم الأموال ويحضرهم من القبائل الساقطة ومن الناس الذين لا دين عندهم ولا ورع، ثم يدعمه مجرمون وأقصد بهم ما يسمى بالمداخلة، هؤلاء الكفرة هم كفرة مثله، وحكم من يقاتل مع حفتر هو حكم حفتر، وكل هؤلاء كفروا. ولا يغرنكم اللحى، يعني مش تقول هذا والله لحية وشيخ وكذا، لا هذا عميل، هذا الشيخ الذي يجري مع أي دولة أخرى، لو كانت بريطانيا أو أمريكا إذا دخلت البلاد سيدعو الشعب إلى نصرتها وإلى تأييدها، وهؤلاء ثبت بيقين ليس بلعب، هؤلاء القادة من هؤلاء المشايخ إنما يستجيبون لأوامر مخابراتية لدول معروفة مشهورة، ما في ضرورة يعني الآن أن نكثر هذا الخلط في ذلك، ولذلك هذا ابتلاء عظيم لأهل ليبيا. لكن بفضل الله نسمع الأخبار الطيبة، عندما أراد هذا المجرم وجنوده يعني أسروا من قبل بعض الناس الأخيار الذين يعارضون منهجه وطريقته في الزاوية وغيرها، فهؤلاء أنا لو استفتيت فيهم هؤلاء لا تبقوا منهم، هؤلاء الأسرى كفار مرتدين لا تبقوا منهم، إلا أن يكون هناك مصلحة في إبقائهم، كأن تبادلوا أسرى مسلمين، كأن تخففوا الضغط على بعض البلاد المدن الإسلامية وهكذا، يعني يصبح التعامل معهم تعاملا يتعلق بمصلحة الأمة، وأعمال الإمام منوطة بمصلحة الأمة كما يقول علماؤنا كقاعدة من قواعد الفقه الإسلامي الشهيرة البارزة. فما أدعوهم إليه هو أدعوهم أولا أن يعرفوا حكم هؤلاء، أن يعرفوا حكم هؤلاء الذين يريدون تطبيق الكفر على ليبيا المسلمة التي انتفضت ضد أكبر طاغية في هذا العصر ومجرمه القذافي، فكيف يقبلون هذا الطاغية؟ هو صورة ليس مصغرة، صورة قبيحة مشوهة كالكاريكاتور هذا حفتر، فيعني لا فرق، فكيف تقبلون؟ كيف الدنيا تقبلون بالدنية في هذا الباب؟ فالذي يدعوكم إليه هو الصبر، ها شعارنا قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن العاقبة لله يورثها من يشاء من العباد، نعم إن الأرض يورثها من يشاء من العباد هو العاقبة للمتقين، قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض يورثها من يشاء من العباد هو العاقبة للمتقين، فاصبروا واستعينوا وانشروا العلم بين الناس، ولا تدعوا لا يدخلوا بيوتكم ولا يدخلوا مناطقكم حتى يعني يباد منهم أكثر ما يمكن ولو على جثثكم، فما أدعوكم إليه هو الصبر، لأن هذا هؤلاء بإذن الله كل الدلائل ستنقلب ضدهم، انتبهوا هؤلاء، إياكم فقط أن تنظروا إلى ضعفكم، ولكن انظروا إلى الخلافات بينهم، انظروا إلى قوله تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، هم عندهم مشاكلهم عندهم مصائبهم، فبإذن الله هي فقط فواق ناقة، بإذن الله هي أيام، والصبر والنصر صبر ساعة، وبإذن الله ستنقلب، فقط اصبروا لا تيأسوا من نصر الله عز وجل، وادفعوا عن دينكم وعن حرائكم ورائلكم وعن أرضكم، ادفعوا ما استطعتم في ذلك، هذا الذي أدعوكم إليه، والله تعالى أرحم بنا وبكم، جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين.